الحمد لله، يجب أن نشجع أولادنا على العبادة، وقد يكون الولد عنده رصيد من الفطرة والإيمان والدين، وقد يكون مع حسن تربية فينطلق في العبادة. فنفاجأ أحيانا أن أحد الوالدين يثبط ويقول أنت صغير ولسه ولا تتحمس. رأى أب ابنه أطال السجود والصلاة، فلما انقضى قال: يا بني ارفق بنفسك أنت صبي. قال: يا أبتي، ليس كل الزرع يدرك، فقد يموت في أول نبته.